نعوذ بالله سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له، ما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الكرام، أنا موعد مع شرح كتاب الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، دورة الفقه الميسر، من شرح أحاديث كتاب عمدة الأحكام، وانتهينا بفضل الله تعالى من كتاب الطهارة والكلية. واليوم إن شاء الله سننتقي باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب كتاب الصلاة. إن هذا المقصود من هذه الدورة، أننا نبين الصلاة كيف تكون، وبينا قبلها الطهارة بأنواعها. سنقتصر إن شاء الله في على باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حوالي 14 حديثا، ومعه باب آخر مسألة القراءة في الصلاة كيف تكون. وهذه تكون بيان لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي لابد أن يعلمها يعني كل مصلي، لأن هذا من فروض الأعيان. وإلا في هناك أبواب أخرى في كتاب الصلاة لها من أهمية في المكان، كباب الأذان والمواقيت وأبواب أخرى، لكن لعل إن شاء الله يسر لنا لاحقا أننا نستدرك بعض هذه الأبواب، لكن على الأقل يعني نأتي بالفروض التي هي لابد أن يعلمها المكلف، وكيف يتطهر، كيف يؤدي الصلاة، وكيف يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مقصود هنا سندخل في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة صفة الشيء يعني حلية الشيء أو ما يتميز به عن غيره. فبنقول صفة الصلاة يعني كيفية، وتميز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون. الصلاة تطلق في اللغة ما عدة معاني، منها الدعاء كقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم من صلاتك سكن لهم، قل صلي عليهم أي أدعو لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل بالصدقة يدعو الله عز وجل يبارك له في ماله ويتقبلها منه. وكذلك الصدقة تأتي بمعنى الرحمة، الصلاة تأتي بمعنى الرحمة. كقول الشاعر صلى المليك على امرئ، صلى المليك على امرئ ودعته واتم نعمته عليه وزاده. يقول صلى المليك هنا يعني رحم المليك، قال رحم الله المليكين. ومن صلاة الله عز وجل على النبي على احد اقوال اهل العلم ان الصلاه هنا بمعنى الرحم، يعني صلى عليه وترحم عليه. وتاتي الصلاه ايضا بمعنى البركه والزيادة في الخير، كما قال المجاهد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني يبارك على آل أبي أوفى. أما في الاصطلاح، فالاصطلاح الصلاة تأتي بمعنى العبادة المشتملة على الأقوال والأفعال المخصوصة بنية المخصوصة، هذا معنى الصلاة في الاصطلاح. وبعضهم يزيد مفتتحة بالتكبير ومنتهية بالتسليم. المقصود من قول المؤلف باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في حد عنده مايك مفتوح؟ أنا سأغلقه إن شاء الله. لا ما أستطيع، ممكن أغلقته تقريبا. نعم تم الإغلاق. أسئلة إن شاء الله أستاذة، خليها بعد ما ننتهي نستقبل الأسئلة التي لك بإذن الله. إذن نقول هنا مقصود بباب صفة صلاة الله عليه وسلم أن نتعلم. سيذكر لنا المؤلف الأحاديث تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة، كيف كان يقرأ، يركع، يسجد، يكبر، يقوم إلى غير ذلك. وهذه من باب تعلم السنة، فأن المرء إذا تعلم من تعلم السنة يعني يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يفعل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، كيف يصلي، كيف يحج، إلى غير ذلك. لذلك الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن ذلك، يقولون كيف يتوضأ، كيف يصلي المرء، إلى غير ذلك، يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم السنة. وفي أدق الأشياء، وأنا المشكلة بقى إن أنا فاتح حاطط المايك فمش سامع كل شوية مين تاني حاطط، مفيش حد فاتح أو مستند، قفلت على الكل. لا مغلق المايك عندنا، مغلق. طيب طب انا هشيل بقى التليفون عشان اسمع، اشيل المايك. المقصود ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسالونه عن وضوئه، عن صلاته، عن كل شيء صغير او كبير، ليتعلموا منه كيف يكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل عباده من العبادات أو سنة من السنن، حتى طريقة الوضوء كما بينا من قبل، مد الماء كيف يستخدم، إلى غير ذلك. هنا أيضا كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بشك أن من أحب السنة وأحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون حريصا على معرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بكل عبادة من العبادات، يتتبع قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه بكل شيء. الحديث الأول الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت. كان سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هنا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بدأ فيه قال إذا كبر في الصلاة سكت أو سكت أو مكث هنيها. وهنا كان يعني كأن هذه تشعر بأن هذا من دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كثرته. فقال مكث هنيهة أي فترة زمنية قليل من الزمان، وتصغير هن هنيهة. فقال رأيت، هو قال هنا إذا كبر في الصلاة، قلت يا رسول الله أرأيت سكوتك، هذه رؤية قلبية ليست رؤية عين. فيسأله أبو هريرة أنت تسكت بعد أن تكبر، فسأله عن هذه السكتة، هذا الزمن الذي لا يقول، الذي لم يتكلم فيه بالقراءة. وهنا السكوت المقصود به سكوت عن الجهر وليس سكوت عن الكلام بالكلية، وإلا هو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، تقول كيف رأى، كانوا يعلمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم من تحرك لحياته من الخلف، فيعلمون أنه يتكلم بشيء. هو يسأل أنت سكت سرا تقول شيئا سرا قبل أن تجهر بالقراءة. إذن هو ليس سكوتا بالكلية، بل هو سكوت عن قراءة، عن الجهر بقراءة القرآن، لكن ليس سكوت عن الذكر والدعاء. لذلك وقال له ما تقول، فمعنى هو ليس سكوتا، لا، هو يعلم أنه يقول لكن ليس بيقول الجهر بالقرآن، فإذا يقول شيئا آخر، فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يقول. وكانوا يعرفون ذلك بحركة الفم كما قلنا. في بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتتبعون حركة الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ويتتبعون أقواله وأفعاله، متى يسكن، متى يتكلم، متى يتحرك، وهذا من إيش؟ محافظة على الابتداء لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك نقلوا لنا ذلك. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ماذا تقول؟ بأبي أنت وأمي؟ قال رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقول، فذكر له هذا الدعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياك وبعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أبو هريرة للتعليم، قصد التعليم. أول شيء قال بين له أحد صور ذكر دعاء الاستفتاح الذي يسمى دعاء الاستفتاح، اللي هو يقول بعد التكبير وقبل القراءة، فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وطبعا هذا الحديث له معاني عظيمة. أولا يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني يقصد محو الخطايا وترك المؤاخذة أو المنع من وقوعها أصالة والعصمة منها. وهنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم هنقول هو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإما أن يقول هذا الدعاء على إظهار العبودية حقيقة، أو أن يقول على قصد التعليم، يعلمهم جهرا بهذا الدعاء ليعلم الأمة، فكأنه ولا يبعد أن يكون دعاء لأمتي، أن يدعو الله، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يباعد لأمتي بين خطاياها إلى آخر الدعاء. وقال باعد، والبعد عكس القرب، فهو البعد يكون عكسا للقرب. فباعد بين وبين الخطايا، يعني اجعل بين وبين الخطايا والأخطاء والمعاصي مسافة بعيدة جدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم باعد بينه وبين خطاياه، أن يباعد بينه وبين المعصية، أن يجعله يفعلها ويجنبه إياه. فيها دليل على أن هلاك العبد وحرمانه من الخير موقوف على الذنب والإساءة، وأن الرحمة والتيسير والبركة والهداية تكون من العبد، تنتظر العبد إذا أطاع الله عز وجل. لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء وأنت في الصلاة وأنت في طاعة، فأنت وأنت في الطاعة تدعو الله عز وجل أن يجنبك الوقوع في الذنب والخطيئة، وأنت تقف في أفضل العبادات بعد الشهادتين وهي الصلاة، فتستفتحها بسؤال الله عز وجل أن يباعد بينك وبين الذنوب. لذلك بعض العلماء يقولون أن المرء لا يجد لذة الطاعة إن كان عاصيا لله عز وجل، ويحرم الخشوع في الصلاة إن كان عنده بعض الذنوب والمعاصي، لأن المعاصي ترد على القلب وتكون تكون رانا على القلب، فيظلم القلب بذلك وتطبس البصيرة والقلب والعياذ بالله بسبب ذنب الذنوب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل رب أن يباعد بينه وبين الذنوب والخطايا، وأن هذا يكون سببا لخضوع حضور القلب وخشوعه. كلما بعد المرء عن الذنوب والخطايا كلما استحضر الخشوع في واستحضر القلب في ويجد لذة الصلاة في ذلك. والبعض قال إن هي أيضا كناية عن المغفرة، بأنه كأنه يسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه. إنه قال بعد ذلك اللهم باعد بينه وبين الخطايا كما باعدت، اللهم باعد بينه وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. يعني وهذا طبعا يدل على أن المرء يدعو فيه بأن تكون لك بعد كل البعد عن الخطايا. ثم قال اللهم نقيني من خطايا، يبقى الأول طلب إيش؟ المباعدة. فلما بعد أن طلب المباعدة طلب التنقية، النقاء أول يباعد. طيب، وطلب أيضا أن يرتقي في المباعدة بأن ينقى، لأنه ممكن يصيبه شيء فينقى، والطهارة والنظافة، كأنه قال اللهم نقيني من الذنوب. ك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فنقاؤنا الطهارة والنظافة، ولا يكون الشيء نقيا إلا إذا كان طاهرا من الدنس. فلما كانت الذنوب الذي أصابت العبد تضره وتحرمه البركة في السمع وفي البصر وفي الجوارح، فيسأل العبد الله عز وجل أن ينقيه من هذه الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الذي فيه. لذلك العلماء يقولوا إذا أرسلت العين فرأت ما حرمه الله عز وجل تحرم من البكاء في خشية الله، وإذا أرسلت السمع فيما يسمع فيما حرم الله عز وجل يحرم السمع من التلذذ بسماع القرآن والقراءات في قراءة الإمام، فيحرم القلب من الخشوع، وهذا كله بتعرض السمع والبصر للذنوب والمعاصي. هنا ارتقى في الدعاء فقال لهم نقني، ثم قال اللهم ارتقى أعلى بعد التنقية، طلب اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. والغسل معروف أنه صب بالماء على الشيء لتطهيره وتنظيفه. لذلك هنا هل الغسل الذي سألنا نفسنا الغسل حقيقيا؟ بعض العلماء قالوا الغسل حقيقي، وكيف يكون؟ قالوا على وجه لا نعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. غسل الذنوب تغسل كما قال في الدعاء للميت اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد، ودعاء له. والغسل لا نعلم حقيقته كيفيته، لكن لا نعلم كيفيته، لكن هو يقولون غسل حقيقي وأخذوا الأمر على ظاهره. وقال بعض العلماء والكناية على المغفرة أنه سأل الغسل بالثلج والماء والبرد، وطبعا بالثلج والماء والبرد دلالة على أن الماء مطهر وأن الطهارة تحدث بالماء كما أن الوضوء يكون بالماء والطهارة تحصل بالماء، وأن الأصل في الطهارة الماء، وذكر الماء والثلج والبرد. وطبعا البرد له كما تكلمنا كيف يتوضأ به، أن يسيل الماء منه فيستخدمه على العضو فيكون ذلك استخدامه، هذا اللي صح به. وفي دلالة كما قلنا على أن الماء الأصل فيه الطهورية الأصل فيها الماء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء في البحر لما يسوع ماء البحر والحل ميتته. وفي أيضا الماء الثلج يتطهر به إذا سال الماء، وكذلك البرد. الدعاء فيه فائدة عظيمة جدا، الترقي كما بينا. اللهم باعد أولا طلبا يليق بالعبودية وهو المباعدة، ثم ترقى في التنقية، ثم ترقى في الغسل وأبلغ شيء. وهذه لها نظائر في بعض الأذكار والأدعية، كقول الذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من صحتك أولا، ثم وبمعافاتك من عقوبتك ثانيا. هذه أول شيء طلب الرضا، تعوذ بالرضا من السخط، ثم ارتقى المعافاة من العقوبة. أولا الرضا من السخط، ثم المعافاة من العقوب، وأعوذ بك منك، هذا أعلى استعاذة بكلية، أعوذ بك منك، ثم أعلى لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طلب الرضا، ثم لما وجد أن الرضا لا تكفي طلب السلامة من الأسقام وعافاته من عقوبته، ثم انتقل إلى المعافاة، ثم انتقل إلى الذات أنه يستعيذ بالله بالكلية، ثم أثنى على الله عز وجل، ثم اعترف لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، بأنه اعترف بالعجز على الثناء الحسن، ثم أثبت الثناء الله لله عز وجل أنت كما أثنيت على نفسك. تدرج، وهذا كثير في بعض الأدعية فيه فوائد عظيمة جدا لمن تذبر هذا الدعاء. طب هذا معنى الدعاء. وطبعا هناك أدعية أخرى كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى غير ذلك، وحديث عائشة سبحانك اللهم أيضا في في في في الدعاء سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا نوع هذا في حديث عائشة. الأول حديث الذي معنا هنا يشتمل على الدعاء، الحديث الذي معنا حديث الباء يشتمل على دعاء. يعني والثاني يشتمل على التمجيد، حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. فالأول دعاء فقط، تدعو الله بعد الخطايا ونقيني واغسلني إلى غير ذلك. الثاني حديث الثاني حديث عائشة في سبحانك اللهم وبحمدك تبارك وتبارك اسمك وتعالى جدك، هذا تمجيد وثناء على الله فقط. ثم هناك الدعاء الثالث التي هو في حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، أم حديث علي، حديث علي نعم صحيح مسلم، ماذا أطول الأدعية، وجمع بين التمجيد وبين الدعاء، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت الملك لا إله إلا أنت، وأنا عبدك ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي ذنوبي ولا أغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق ولا يهديها لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها واشف عني واصرف سيء واصرف عن سيء واصرف عني شرها لا يصرف عني شرها إلا أنت، لا إله إلا أنت لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، اللهم آتي نفسها تقواها نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا من أطول الأحاديث، وهذا الذي يعني رجحه الإمام الشافعي وقدمه، مع أنه ليس في الاستدلال في قوة الحديث الأول حديث أبو هريرة، لكنه جمع بين الدعاء والتمجيد والثناء على الله عز وجل. يعني دعاء المسألة دعاء أن تسأل، ودعاء أيضا التمجيد والثناء على الله عز وجل. فعندك ثلاثة أنواع من الأدعية، إما حديث الباب الذي معنا وفيه دعاء بالكلية، أو التمجيد والثناء على الله عز وجل كحديث عائشة وكان أقل استدلالا أقل درجة في الحديث، ثم حديث علي رضي الله عنه في مسلم الذي جمع حديث طويل الذي جمع بين الاثنين، بين الدعاء بالمغفرة أو يعني الدعاء سؤال العبد ربه، وبين التمجيد والثناء على الله عز وجل. الحديث الذي يهمنا فيه يعني أيضا من المسائل الفقهية مشروعية الدعاء أو استحباب الدعاء، نقول استحباب الدعاء بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. إذن هذا استحباب، وهذا قول الجمهور الشافعية والأحناف والحنابلة بأن يستحب أن يقول المرء الدعاء، خلافا للمالكية الذين طبعا ما يرون ذلك، لكن نقول الاستحباب السبب استحبابي أن يدعو المرء بدعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، بل يحرص عليه إن استطاع. بيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كانت للدعاء، ودل ذلك على أن هذه السكتة المقصود منها الدعاء، لأن البعض يقول إن السكتة بين التكبيرة وبين قراءة الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة قبل الإمام، وهذا دلالة على أن هذه السكتة ليست بذلك. السكتة هنا التي بين التكبيرة وبين قراءة الجهر من قراءة الإمام هو حتى يقول دعاء الاستفتاح، وليس حتى يقرأ الإمام المأموم الفاتحة. لذلك في خلاف على كم سكتة في كم عدد السكتات، الجمهور يرون بأنها ثلاث سكتات في الصلاة، سكتة واحدة بعد التكبير لدعاء الاستفتاح، والثانية بعد تمام قراءة الفاتحة للتأمين وللضالين آمين، سكتة لطيفة، والثالثة قالوا بعد التأمين ليقرأ من خلفه، ليقرأ من خلفه. وهذا القول الجمهور، طبعا الإمام مالك أنكر السكتات الثلاثة اللي هناخذ الراجح، والإمام أبو حنيفة جعل سكتتين أنكر أن تكون ثلاثة وجعل سكتة واحدة. الاتفاق عند الجمهور بخلاف المالكية بأن هناك سكتة بين التكبيرة وبين قراءة الفاتحة خلافا للمالكية، وهذا هو الراجح. السكتة الثانية عند التأمين والتي بعد التأمين، هذه التي أيضا فيها خلاف، بعد التأمين اللي هي قبل قراءة السورة فيها سكتة، لكن هل هي ليقرأ المأموم فيها الفاتحة إن تيسر له؟ نعم، لكنها والله أعلم ليس المقصود منها أن الإمام يسكت لقراءة المأموم الفاتحة، لكن هي فيها سكتة نعم. والبعض قال إن هناك سكتة رابعة بعد قراءة السورة وقبل الركوع، حتى يفصل بين القراءة وبين الركوع مباشرة، يعني سكتة هنيها خالص قليلة يعني حتى بعد انتهاء القراءة ثم يكمل الركوع. خد بالنا كده عدد السكتات التي نتكلم عنها. طيب قول الصحابي بأبي أنت وأمي في جواز تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات، وهذا إجماع. طب أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، بأبي أنت وأمي، هل يجوز أن تفدية غيره من المؤمنين يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تقول ممكن تقول لأحد مثلا من أهل الفضل أو أهل الصلاح أو شيء تقول له بأبي أنت وأمي؟ هذه فيها بعض العلم اختلفوا فيها، وان قال يجوز بلا كراهه، والبعض قال ان هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال يجوز لكن خاصه بالصالحين والعلماء الاخيار اللي هم الذين ورثه الانبياء فيجوز لهم ذلك، لان المقصود بذلك هو تعظيم شعائر الله عز وجل، وهؤلاء هم من يعظمون شعائر الله عز وجل، فتعظيم العلماء من تعظيم شعائر الله عز وجل، وإن كان بلا غلو يعني ولا تنطق، وإن هذا يعني قد يزيد هيبة العلماء والتقدير والاحترام لهم، وهذا مطلوب شرعي. في أيضا في الحديث سؤال العلماء عن العلم، لأنه جاء أبو هريرة صلى الله عليه وسلم يسأله عن اللي يتعلم، لما رأى شيئا لا يعلمه يتعلم فسأله. في قالوا أيضا جواز أن يخصص الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين، لأن الدعاء هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كله دعاء للإمام، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم باعد بين الخطايا إلى آخر الحديث والروايات الأخرى، أيضا فيه دلالة على أن الإمام يمكن أن يخصص نفسه بالدعاء دون المأمومين. طيب ثم الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص بصره، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا حديث طبعا مهم جدا، لأنه فيه كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غالبها، فقالت كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، إذن أول شيء يدخل به المرء الصلاة والتكبير، وقالت هنا كان، وهذا يدل على وإن كانت غالبها يدل على المداومة كما قلنا من قبل وكررناها، لكن هو قال هنا كان يستفتح الصلاة بالتكبير، ثم قالت والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وقلنا أولا يستفتح بالتكبير، ثم جاء الحديث الأول أنه يسكت سكتة فيقول فيها دعاء الاستفتاح، ثم قالت ويستفتح القراءة، هنا يبقى معلوم قراءة القرآن من الأول كان ذكرا، وهنا يستفتح الصلاة بالتكبير وبعدها القراءة، بعد أن يقول دعاء الاستفتاح القراءة، ثم قالت بالحمد لله رب العالمين، وتقصد بها سورة إيش؟ سورة الحمد اللي هي الفاتحة. يعني لا تعارض بين هذا الحديث وحديث أبو هريرة الأول، ما يظن أحد، لا، وحديث أبو هريرة بين أن في سكتة وفيها دعاء استفتاح، هي بيانت لنا أن نكبر ثم القراءة تكون بالفاتحة، وليس معناه أنه ليس قبل بين التكبير والقراءة شيء. وهنا نقول القرآن جاء مجملا وأقيموا الصلاة، وجاءت السنة هنا تبين لنا كيفية الصلاة، فكان هذا الفعل في هذا الحديث وحديث أخرى تبين بيان للمجمل الذي جاء في القرآن، وقلنا أن بيان المجمل يكون واجبا، فالفعل الذي يبين المجمل يكون فيه الفعل على الوجوب، لكن الفعل بمجرده ليس على الوجوب، لكن لأن الفعل يبين لنا مجملا فكان يدل على الوجوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن حقيقة بتتبع الرايات سيبين لنا أن هناك أفعال في الصلاة واجبة وهناك أفعال ليست واجبة. لكن لابد نعلم أن البيان الأول في المجمل هو الذي يكون فيه الواجب، عشان بس ننتبه. يعني البيان الأول يعني لما يقول وأقيموا الصلاة، فأول بيان للنبي صلى الله عليه وسلم بفعل يكون هذا بيان الواجب. لو علمت أن هذا البيان الأول هذا فيه الواجب، بيان الواجب، لكن قد يبين بعد ذلك أمور أخرى وهذه تدل على ليست واجبة، لو كانت واجبة لبيانها في أول مرة. إذن هنا معنى الحديث في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء التكبير، لكن ما لابد مع التكبير النية مقترنة. وطبعا البعض يقول النية قد تسقط بقلائل قليل يعني، لكن لابد من اقتران النية مع التكبير. وطبعا هي يعني مسألة فيها دقة، لأنه لا يمكن، لابد عند التكبير يكون النية موجودة أيضا. وإلا في أول شيء عشان يدخل الصلاة وراعي الأول الأمر الأول النية، ثم الثاني وهو اللفظ والتكبير، والثالث وهذه سنة رفع اليدين. الأول والثاني هذا ركن لابد من النية في الصلاة قبل الصلاة يكون انتوى ويعين طبعا النية. والأمر الثاني أن يتلفظ على الصحيح الراجح بأن لابد يتلفظ بالله أكبر ولا يصح أي لفظ آخر، ولا حتى الله الأكبر كما عند بعض الشافعية، لابد أن يتقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، فلا يقول بعض يرى بأن أي شيء يدخل به الصلاة بأي شيء فيه ثناء على الله، لكن الصحيح بأن هنا اللفظ جاء وجوبا وتوقيفيا بأن كما قال في حديث الصلاة مفتاحها التكبير، مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم ولا مفتاحها الطهارة، الحديث الذي فيه ثلاثة وهمت أنا لا فيه تحريمها مفتاحها الطهارة وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم بالضبط. نعم مفتاحها الطهارة هذه لابد، ثم تحريمها التكبير أن يدخل فيها يكون قد أحرم بها بالتكبير وتحليلها التسليم، إذا لابد من التكبير ويقول فيها الله أكبر ولا يصح أي لفظ آخر يدخل به. الله أكبر، ولابد من انتواء قبلها بالنية بنية القلب طبعا، والصحيح أن النية تكون قلبا ولا يتلفظ بها، النية محلها القلب بأنه قام يصلي الظهر يصلي العشاء يصلي العشاء يصلي المغرب، هذه النية محلها القلب، وينطق بالتكبير فقط. وهذا ركنان في الصلاة، استفتاح الصلاة بالنية والتكبير حتى يدخل في الصلاة. ثم وقلنا تكبيرة الإحرام ركن وركن على الصحيح، ولابد أن يقولها كما قيد. ثم بعد ذلك يرفع اليدين، وإن كان ليس هذا الحديث يرفع اليدين بالتكبير، وهذه سنة، وسيأتي بعض الأحاديث كيفية رفع اليدين سنتكلم عنه، لكن الذي معنا الآن أنه النية مع التكبير حتى يحرم بالصلاة ويقول فيها الله أكبر، وهو يقولها يستحضر المعنى، يستحضر المعنى بأنه يقف أمام الله عز وجل وأنه في صلاة بينه وبين الله عز وجل ويناجي الله عز وجل. وفي ذلك قال الله أكبر، هذا الله أكبر له معنى بأنك فيه الثناء على الله عز وجل وفيه تمجيد الله عز وجل، وفيه أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء قد يشتغل به قلب المؤمن، أكبر من كل شيء قد يشتغل به قلب المصلي، وحتى وأن المرء قد يقف وأن المرء واقف بين يدي الله عز وجل، وأيضا فيه طرد للشيطان ووساوس الشيطان بأن المرء لما يعلم بأنه الله أكبر وواقف أمام الله عز وجل فقلبه ينشغل بالكلية بالصلاة التي وفيها بوقوفه بين يدي الله عز وجل، فلا ينصرف عنها لصارف آخر. طيب من عجز عن النطق بالتكبير لا يعلم كيف يقول الله أكبر، أعجمي، ممكن يترجم بلسان إلى يقولها بالعربية، ممكن يترجم بلسان يقولها بالترجمة بس، ولكن يجب عليه أن يتعلم، لو ضاق عليه الوقت فيصلي ويقولها بالترجمة. ثم قالت يبدأ بالحمد وهي سورة الفاتحة، في دلالة على جواز أن تسمي صور القرآن بما فيها، لأنه قال يبدأ بالحمد، فقلنا فيها جواز تسمية بعض أهل العلم كرهوا أن تسمى صور القرآن بما فيها، يعني لابد أن تسمى بالأسماء التي نزلت بها، وهذا ليس صحيحا، لأنه يقال سورة البقرة وسورة آل عمران لأن فيها ذكر للبقرة وذكر لآل عمران، فإذا يجوز تسوية صور القرآن بما فيها كما جاءت السنة بذلك، وتسمى بتسمية بجزء ما فيها، فذلك تقول سورة الحمد على أن في آية الحمد، قد تكون السورة مشتملة على قصة أو مشتملة على آية كما في سورة البقرة أو سورة آل عمران فسميت بذلك، فلا حرج في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحنو يأتي يوم القيامة وتقدمه أو تقدمه الزهروان البقرة آل عمران، البقرة آل عمران حجنا عن صحيح، إذن يدل على يجوز أن تسمي السورة ببعض ما فيها، قل سورة براءة هي التوبة على أن فيها أيضا آية، قل سورة براءة، ألف لام ميم السجدة، هي ألف لام ميم كثيرة لكن قالوا السجدة، فهذه أيضا إيش على ما فيه تمتميز على السور التي تبدأ بألف لام ميم مثلها. طيب هنا قال لما قالت عائشة يبدأ بالحمد لله، بعض استدل على أنه يجوز ترك بدء بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ليس بصحيح، الصحيح بأنه يبدأ جهرا بالحمد لله لكن لابد أن يسمي ببسم الله، على أن الفاتحة سورة الفاتحة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم إلى أن تنتهي وراء الضالين، وليس هذه دلالة على أنه الحمد لله بأنه يبدأ بالحمد لله ولا يذكر الفاتحة بل يذكر البسملة، بل أن البسملة آية من آيات الفاتحة، ومن لم يقل بالبسملة لابد أن يرجع يقرأها ويرجع يقرأ الفاتحة من أولها، ولا يصح أن يقول بسملة بعد الحمد لله رب العالمين، وقال الحمد لله رب العالمين وتذكر، لا يصح أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويكمل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لابد أن يرجع فيقول البسملة ويبدأ يعيد الصورة مرة أخرى. وأما كون البسملة سرا هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يجهرون بالبسملة، فالسنة أنك تجهر، لكنه ورد بأنه كان يجهر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فإذا من جهر بها أحيانا يجوز، وغالب القراءة كانت بلا الجهر، بلا جهر بالبسملة، لكن من جهر بها أحيانا لا بأس فهي سنة، لكن الغالب أنك لا تجهر بالبسملة وتبدأ الجهر بالحمد لله رب العالمين. يبقى هذه إيش كانت؟ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه. طيب انتهينا من القراءة التي ذكر هنا قراءة الفاتحة فقط. قال وإذا ركع لم يشخص رأسه بضم الميم، ويشخص يعني إيش رأسه؟ لا يرفع رأسه هكذا لأعلم، ما يركع مش ينظر إلى السقف أو يرفع رأسه كأنه ينظر إلى الناس اللي أمامه الصف، لا، ولا أيضا يصبر، قال ولا يصوبه، ولا يصوبه يعني لا تكون رأسه كأنه مدلدلة إلى أسفل وقع منه كده، فلم يكن لا يشخص رأسه ولا يصوبه. طيب إيش كان يفعل؟ كانت الرأس تنظر إلى موضع السجود لكنها مستوية، يبقى لا يشخص بصره يعني لا يرفعه للعلو منه الشخص لارتفاعه للأبصار، ولا يصوبه يعني لا ينكسه يقال مثلا الصيب للمطر صيبا لأنه بينزل، لكن بين ذلك لا ارتفاع ولا تنكيس، بل استواء، الاعتدال والاستواء مع الظهر والعمق. هذه هي الطريقة وهي كيفية الركوع. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، إذا لابد من يرفع من الركوع يستوي قائما، يرجع قائما مستوي، مستوي يعني يرجع كده كأنه قبل أن يركع كما كان قائما، يستوي فيه الظهر، يرجع إلى مكانه، يعني الاعتدال في الاستواء. والصحيح هنا بعضهم قال يجب أن يستحب، لكن نقول الصحيح أنه يجب الاعتدال، يجب الاعتدال. ثم قال، ثم قالت وكذا إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. إذا لما سجد السجدة الأولى ورفع من السجود لابد يرجع ويستوي قاعدا. بعض الناس طبعا في القيام ما تقوم من الركوع ما تعتدل إلى أن تقوم، بس يقترب كده ونازل مباشرة. وبعض العاجب يفعلون ذلك، أن هذا ليس بركن عند الأحناف، فتجد أنه مجرد يرفع من الركوع ينزل ما يرجع مستويا، هذا خطأ. إذا جرى في العاجم باكستان والهند وبعض هؤلاء الناس الذين يرون بالمذهب الحنفي وغيرهم أيضا الذين يعتقدون بالمذهب الحنفي، تجد لما يرفع من الركوع ما يستويش مرة واحدة قائما، لا مجرد أن يرفع من الركوع يقوم نازل تاني، ما يقفش، ما يرجعش قائما، وهذا خطأ. كذلك في السجود لما ترتفع من السجدة لابد ترجع تعتدل ساجدا، فيه الاستواء في الجلوس بين جلستين السجدتين، طبعا لابد ترفع لانك انت ساجد، فالبعض ايضا يرفع وما يستوي نازل بسرعه بين السجده الثانيه، لكن هنا تقول كان حتى يستوي، لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين التحيه، يعني طبعا في كل ركعتين، وهذا صحيح لو نظرت الصلاة الرباعية تشهد أوسط، صلاة الثلاثية المغرب في تشهد أوسط، صلاة الفجر هي تشهد بعد ركعتين، إذا بعد كل ركعتين في التحية، بس اسمع طبعا الفجر في التشهد الكامل. قالت وكانت يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وهنا عندنا جلسة تسمى الافتراش وجلسة تسمى التورك، وستأتي الافتراش على الصحيح يفترش في مكان فيه تشهد أوسط، أي صلاة فيها تشهد أوسط ثلاثية رباعية على الراجح يفترش، وهو كما قالوا أنه يفرش رجله اليسرى يعني خلي رجله اليسرى تحته بالعرض، وينصب رجله اليمنى، وأحيانا نصب رجلة اليمنى إما ينصبها وتكون الأصابع على أصابع القدمين هكذا، أو تكون يعني بغير ثاني الأصابع على حسب القدرة أصابع القدم اليمنى، لكن تنصب اليمنى وتفرش اليسرى، وهذا تسمى الافتراش. والسنة أن الافتراش يكون في في الصلاة التي فيها تشهدين تشهد الأوسط، وأما الصلاة التي فيها تشهد واحد أو صلاة فيها تشهدين فيكون التورك في التشهد اللي هو قبل التسليم، لأن الشافعية رأوا بأن التورك حتى في الصلاة الثنائية الفجر التي قبل التسليم، يعني يكون التورك في التشهد الذي قبل التسليم، والافتراش في التشهد الأوسط، والعلة بأن الافتراش يحتاج فيه لأنه يكون المرء على أهب أن يقوم مرة أخرى، أما التورك فيه استكانة للأعضاء وتراخي فيعقبها التسليم لن يقوم. وهذه الحكمة بين الفرق بين الافتراش وبين التورك، والتورك يعني لا هيئة ستأتي إن شاء الله نبينها بإذن الله، بأنه يقدم رجله اليسرى وينصب الأخرى ويقعد على المقعد، هذا معنى التورك. والافتراش قد بيناه من ثم نهى عن الإقعاء أو عقبة الشيطان، عقبة الشيطان، وبعضهم قال العقبة الشيطان هو الإقعاء المنهي عنه، والإقعاء اللي هو إنه يجلس وتكون الإلية على الأرض وينصب الساقين ويضع يديه على الأرض، هذه تسمى الإقعاء، جلسة الشيطان فنهي عنه. لكن في إقعاء آخر ثابت في السنة، إنه ينصب أصابع القدمين ويجلس بركيه على عقبيه، هذا لا بأس به، لكن المنهي عنه إقعاء الشيطان اللي هو يكون الجلسة فيه على الإلية. ثم قال قالت وينهى ينهى عن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع، لما يجي يسكن ما يضعش يده بالكلية يعني الكف والساعدين عليه كما يفترش كده السبع أو الكلب عزكم الله، تجد لما يجلس على لما يكون على الأرض جالس الكلب إيش بيفترش هذه، يضع اليدين كلها على الأرض، لا السنة أن يضع الكفين فقط ويكون وجه رأسه بين الكفين ويباعد بين المنكبين هكذا حتى ممكن يرى بياض الإبط، لكن النهي كان أن يضع كل الكف مع الساعد الافتراش هذا كافتراش السمع، لأن هذا باب التشبه بالحيوانات والنهين عن ذلك. وفيها أيضا صفة للمتكاسل أو المتهاون، تحس أنه راكن على الأرض كده مش نشيط كما، وفي تشبه بالسباع والكلاب. ثم قال وكان يختتم الصلاة بالتسليم، يعني يختتم الصلاة يتحلل من الصلاة بالتسليم، قلنا تحريمها التكبير، وختم الصلاة يكون إيش بالتسليم، والتسليم ركن، لا يخرج المرء من الصلاة إلا بالتسليم، وهذا هو الراجح خلافا لمن يرى بأنه الفعل أي فعلا بعد التشهد بدون مدام قد قرأ التشهد حتى لو لم يسلم برأسه أو ينطق بالتسليم فيكون قد خرج، وهذا غير بالصحيح، لابد أن يسلم كما قالت في الحديث كان التسليم هو أنا ركن من الأركان يتحلل منه، وهذا كما قال سيد صلوا كما كان يختتم الصلاة بالتسليم، فأصبح هذا ركن معذرتي. فقلنا هنا الحديث هذا فيه نقل الأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما فعلت كما قرأتها عائشة بالضبط عنه. تلخيصا افتتاح الصلاة بالتكبير، وجوب القراءة صلاة الفاتحة الفاتحة في الصلاة، ولابد لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لم يقرأ بأم الكتاب، جواز تسمية السورة ببعضها، الركوع والرفع من الركوع، تسوية الظهر عند الركوع وعدم رفع الرأس ولا تنكيسها، تسوية الظهر، الاعتدال بعد الرفع من الركوع، الاعتدال بعد الرفع من السجود في الجلسة بين السجدتين، ووجوب الجلوس بين السجدتين، التشهد قالت الجلوس الافتراش جاء فيها هنا، والنهي عن العقبة، والنهي عن افتراش الذراعين، وختم الصلاة بالتسليم، هذا كله جاء في هذا الحديث. ده كيف التسليم، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمينا والسلام عليكم ورحمة الله يسارا، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله يمينا ويسارا، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله يمينا والسلام عليكم يسارا، أو يقول السلام عليكم والسلام عليكم، كل هذه أربع صور جائزة في ذلك، ولابد أن يخرج بنا من الصلاة. نقف عند الحديث الثالث للصلاة، وإن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب، بس أعطونا مش أقل من تلت ساعة من الآن للرجوع، لأن حتى ممكن حتى ندرك الصلاة ونعود بره. يعني أعتقد جزاك الله خير. الحديث الثالث، الحمد لله الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يبقى هنا في الحديث فيه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. كيفية رفع اليدين، هذه المسألة الأولى التي معنا، حذو منكبيه. والثانية إذا كبر، يعني هذه هو رفع اليدين أولا له أكثر من موضع. ثانيا سنتكلم مواطن رفع اليدين والحكمة من الرفع وهيئة الرفع وابتداء الرفع ثم الجمع بين التحميد والتسميع للإمام والمأموم عند رفع من الركوع، وكذلك حكم تكبيرات الانتقال. كل هذا من هذا الحديث نقول الحكمة من الرفع اليدين هذه اختلف فيها علماء. قالوا ما الحكمة في رفع اليدين عند التكبير؟ بعضهم قال أن سبب مشروعية رفع اليدين أن كفار قريش كانوا يظهرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصنامهم تحت أيماطهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفعهما رفع اليدين فحتى تسقط الأصنام. وقيل بأنهم كانوا يرفعون أيديهم عند طلب العفو في محاصرة الأعداء، لما يحصر لهم الأعداء يحاصر المرء الأعداء، فكما معلوم الآن يسلم يديه ويرفع يديه الاثنين كأنه مسلم له يطلب العفو، فجعل ذلك في الصلاة أو جعل الله عز وجل في الصلاة من باب الاستسلام والانقياد لله عز وجل، هو أولى بذلك كمان. وقيل بأن كانت ترفع الأيدي عندما يغار على الأعداء بالصياح والتكبير فجعل ذلك في الصلاة. هذه في سبب مشروعية رفع اليدين. وقيل وأيضا اختلفوا في الحكمة، فقال الشافعي رحمة الله عليه فعلته إعظاما لجلال الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاء ثواب الله، لأن النبي فعل ذلك ففيه إعظاما لجلال الله وفيه اتباع للسنة ورجاء الثواب من فعل ذلك هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إشارة إلى رفع الحجاب الذي بين العبد والرب سبحانه وتعالى، والبعض قال المسألة تعبدية وليست معقولة المعنى وإن فيها إشارة، والبعض قال هي إشارة إلى التوحيد، وكل هذا يعني اجتهاد في مسألة الحكمة لا إشكال فيه واختلف تنوع. منهم من يقول بأنه يلقي الدنيا وراء ظهره، بس هي رفع التكبير كده ما فيش فيها خلف الظهر، الله أعلم ما أعلم، لكن قد نعم ممكن دحين طرح أمور الدنيا وراء ظهري ممكن، نعم ممكن. والبعض قال استسلام وانقياد كما كان الأسير كما كنا يستسلم أيضا كما قلنا، ممكن نعم بعض قال ذلك كما قلت أنت. وقيل القصد من ذلك هو استشعار أو إشعار النفس استعظام ما يدخل فيه، يعني هو لما يفعل ذلك كأنه بيستعظم نفسه، تستعظم المداخل مقبل على الله عز وجل على الصلاة كذلك الناس لما تستعظم امرا وتفزع بترفع اليدين كانه مفزوع. طيب كل هذه كانت السبب والحكمه من ذلك. رفع اليدين مع التكبير وردت السنه بمشروعيته باكثر من حديث، وان كان العلماء اختلفوا في الرفع. طبعا نعم نعم شيخ الدرس كما هو خلاص. نعم درس المدى كفاية الأخيار في المحياة كما هو إن شاء الله. نقول أيوة احنا ثبتنا يا شيخ، انت عارف الجدول خلاص ما في تغيير يعني معروف. فاختلف العلماء في الرفع. طيب الجمهور يقولون رفع اليدين عند التكبير، هذا هو المشروع اولا عند التكبير، ايش تكبيره الاحرام، وايضا عند الركوع، وكذلك عند الرفع من الركوع. هذه ثلاث مواطن اتفق الجمهور فيها، المالكيه والشافعيه والحنابل، انه رفع اليدين عند تكبيره الاحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع. ثم اختلفوا في موضع الرابع إذا قام من التشهد الأول، والبعض صح عدم الاستحباب والصحيح الاستحباب لصحة الحديث عند البخاري من طريق ابن عمر، فيكون الرابعة أنه عند القيام من التشهد الأول ترفع اليدين أيضا. ثم بعضهم قالوا أيضا هذه بعض المذاهب وأصحاب المذاهب قالوا يستحب الرفع أيضا بين السجدتين، ولذلك النووي يقول في هناك يستحب الرفع مع كل خفض ورفع، ولا أضعف حقيقة أن يرفع اليدين بين السجدتين، وإن كان قال به بعض العلماء أيضا، لكن اللي محل اتفاق بين المذاهب باستثناء الأحناف طبعا لا يرون غير تكبيرة الإحرام، يرون الرفع في تكبيرة الإحرام فقط، لكن تكبيرة الإحرام عند الركوع يرفع، عند الرفع عند الركوع يرفع، عند القيام من التشهد الأوسط يرفع، وأما الرفع بين السجدتين ففيه ضعف والله أعلم. طيب صفة الرفع كيف تكون، كيف يرفع اليدين؟ هنا قال حذو منكبين. المنكب فين؟ العظم هذه بين العضد والكتف، هذه. طيب بعضهم يقول الرفع هكذا حذو منكبين، وهذه صورة لما جاء في الحديث، وهناك رواية أخرى أو صورة أخرى لأنه عند الأذنين هكذا، انه حاذ بهما فروع الاذنين، يبقى اصبح في صورتين، صوره عند المنكبين وصوره عند الاذنين، والامام الشافعي جمع بين الصورتين، جعل الكف محاذي هكذا للمنكبين ليس هكذا واطراف الاصابع الى الاذنين، وحتى الابهام الى الشحمتي الاذن، بعضهم قال ذلك هكذا، فجمع بين الصورتين، وهذا كلها سنة، ولكن الصحيح نقول أبو سعيد الأفضل ما جمع به الشافعي بين المنكبين وأطراف الأصابع أعلى الأذنين، فجمع بين الصورتين، وإلى البعض يرى الأذنين فقط كالأحناف، وبعض يرى الجمهور المنكبين فقط، والصور ثلاثة لا حرج في ذلك، لكن الأكمل الذي قد بيناه أخيرا. طيب هذه الهيئة وقت الرفع، متى يرفع اليدين؟ رواية الحديث انه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، يعني هو يبدأ وهو يقول الله اكبر يرفع، ولكن لم يتكلم متى يضعه، يعني تكلم ابتداء الرفع عند ابتداء التكبير. في رواية المسلم انه رفع اولا ثم كبر، وفي رواية انه كبر ثم رفع يديه. يبقى فيه ايش؟ اكثر من رواية. رواية انه مع ابتداء التكبير وهو يقول الله اكبر يرفع، وفي رواية انه يرفع ويقول الله اكبر، وفي رواية انه يقول الله اكبر ويقوم رافع. والأصح والله أعلم أن يبدأ الرفع مع ابتداء التكبير. وقلنا الانتهاء يعني ممكن يعني ما في دليل على مسألة الانتهاء. لو قال الله بيقول الله أكبر وهو نازل. وقالوا تكون الكف مكشوفة للقبلة كما قلنا. يبقى بيان هنا إيش؟ كمان ايضا ابتداء الرفع متى يكون. طيب قال اذا افتتح الصلاه واذا كبر الركوع واذا رفع راسه من الركوع. كل هذه التكبيرات اللي قلناها الثلاث رفعهما كذلك. انتهينا من التكبير. وهنا طبعا لم يذكر التكبير اللي بالتشهد اللي قلناها عند الرفع بالتشهد، لكن هنا الثلاثه مذكورين هنا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهذا يدل على أنه إيش؟ لا يفعل في السجود تكبير فيرد على من قالوا بالتكبير بين السجدتين، ولا يفعل في السجود الدعاء فالدعاء هذا خاص بالركوع. يعني لا يرفع يديه في ابتداء السجود قلنا، وهذا يدل على أن التكبيرات الأربعة التي قلناها. لكن قبلها قال وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. إذن الإمام قال سمع الله لمن حمده، وهو ثم ردد وجهر بسمع الله لمن حمده، ثم هو قال بعد ذلك في سره أو عدم جاء ربنا ولك الحمد. وهذه طبعا أقل الدعاء ربنا ولك الحمد، ولا في صور أخرى للذكر. طب المنفرد ماذا يفعل؟ الصحيح طبعا الاتفاق المعلوم عند الغالب بأن المنفرد سيقول ربنا ولك الحمد. لكن في خلاف أيضا أن المنفرد يقول مثل الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا الصحيح. طب نقول لماذا لم يقل الحديث؟ هذا الحديث طبعا ذكر الإمام، وهذا ممن يستدل به على أن الإمام لا المأمون حكم الإمام. في روايات أخرى قال عليه السلام يقول ربنا ولك الحمد. ليش؟ قالوا طب كيف نحملها على قولكم اللي بتقولوا الآن يقول الاثنين؟ قالوا لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يقول ربنا ولك الحمد، هو ذكر هو المأموم سمع بالفعل الإمام يقول سمع الله لمن حمده، لكن المأموم لم يسمع ماذا سيقول الإمام بعدها ليه ربنا ولك الحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ربنا ولك الحمد ليبين يظهر له ما يسره الإمام ولا يعلمه المأموم، لكن سمع الله من حمد سمعها الإمام وسمعها المأموم، أو قالها الإمام وسمعها المأموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلما سمع المأموم قول الإمام سمع الله لمن حمد لمن حمده يقولها. طب لماذا قال مثلا في الحديث فقط يقول ربنا ولك الحمد؟ لأنه يريد أن يبين له ما خفي عليه من الإمام فأراد أن يعلمه إياه. وأما سمع الله من حمد فقد سمعها فهو بمتابعة الإمام سيقول. يعني الخلاصة إيش عشان الدورة ميسرة في ذلك؟ لأن المأموم أيضا له أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد كما يقول الإمام. طيب ولا يفعل ذلك في السجود، قد بينا هذه المسألة. طيب إذا الحديث فيه إيش؟ هذا إثبات تكبيرات الإحرام، تكبيرة الركوع الرفع من الركوع يسمى تكبيرات الانتقال، وتكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن قلنا ذلك، قلنا التكبير مش رفع اليدين، التكبير تكبيرة الإحرام غير الرفع. التكبير أن يقول الله أكبر، والرفع هذه هيئة. تكبير الإحرام ركن، والرفع بينانه سنة. تكبيرات الانتقال اللي هي تكبيرات الركوع والرفع من الركوع، أسف الركوع والنزول اللي هو قال كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. لا هذه رفع اليدين، الناس رفع اليدين لما يرفع رأسه من الركوع لأنه بيقول سمع الله لمن حمده. فتكبيرة الإحرام قلنا ركن. أما باقي التكبيرات الصحيح أنها سنة. تكبيرات الانتقال الصحيح أنها سنة. طب ليش هي سنة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته أو المسمى بالمنسي صلاته قال له بتكبيرة الإحرام ولم يذكر له تكبيرات الانتقال، فدل ذلك على أن هذا المقام مقام بيان، فدل على أن تكبيرات الانتقال سنة. والصحيح أن تكبيرات الانتقال سنة لأن الحنابلة يرون بأنها واجبة، والصحيح قول الجمهور كما قلنا في حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه تكبيرة الإحرام فقط، فدل ذلك على أنه المقام مقام بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فدل ذلك على تكبيرات الانتقال بأنها سنة. والصوت على التليجرام واصل لكم؟ لما أدري في صوت على التليجرام واصل؟ طيب تمام. في فضل الصحابة بأنهم ضبطوا ونقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. طيب جزاك الله خير يا أبو ناصر. حديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. تتكلم عن أول شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، ودل ذلك على من الآمر له الله عز وجل، ودل ذلك على أن صفة الصلاة توقيفية وحي من الله عز وجل، ده أول شيء. قال أمرت أن أسجد، وأصبح هذا السجود ركن، يبقى ركنية السجود في الصلاة. نحتاج أن نتكلم عن حكمة السجود وفضله وشرفه وموطن السجود أن يكون متصلا بالأرض. ثم جاء في الحديث كهيئة السجود أيضا على سبعة أعظم. نقول هنا هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، وفي عدة فوائد وأحكام ومسائل. وحي الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، ودل ذلك على المرء لابد أن يتقيد بهذا الهدي. إن قال أمرت، والسجود من أعظم الأفعال في الصلاة إن لم تكن على الإطلاق هي أفضل. وأولا دل على أن الأمر أنه يدل لمسألة توقيفية لا اجتهاد فيها، فلا يسأل أحد أن يجتهد في أمور العبادات، وأن السجود ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدون السجود. قال الله عز وجل يا الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، أمر بالركوع والسجود. وقلنا في حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته قال ارفع ثم حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وحديث عائشة بيانت بأنه كان يسجد ويستوي بين السجدتين، فأمر بالسجود في الحديث، وهذا بيان وقت البيان وقت البيان. فإذا السجود ركن من أركان الصلاة ولا يمكن تركه، وترك السجود يبطل الركعة، بل أن أعظم قلنا أركان الصلاة السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. والسبب لأن المرء في حالة سجوده فيه كمال الخضوع والذل والاستسلام والانقياد إلى الله عز وجل، لأنه بيضع أفضل شيء فيه وهو الجبهة على الأرض لله عز وجل قاصدا التقرب إلى الله عز وجل. فالسجود أعظم العبادات وأقرب ما يكون أن بين العبد وأقرب ما يكون العبد من ربي إن كان ساجدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السنة الدعاء في السجود، ولا قراءة القرآن، لا، الدعاء في السجود والسنة، ويأتي قبله الركوع لكن السجود الأعلى. فالسجود شرف وفضل عظيم. والسجود كان سجود العبادة لا يكون إلا لله، وإن كان سجود التحية كان موجود في الأمم السابقة ثم نسخ في أمتنا ولم نؤمر به أو نهينا عنه، لأن السجود كان موجود في أمة يوسف عليه السلام لما جاء في سورة يوسف وقروا له سجدا، وكان هذا سجود تحية. ولما جاء سلمان عمان الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في سفرة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يسجد له، فقال ما تفعل؟ قال رأيتهم يسجدون لملوك كسرى وقيسر وأنت أولى. فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم كنت أمير الأحد أن يسجد أحد أمرت للمرأة أن تسجد لزوجها. إذا لا يجوز السجود لأحد لا تحية ولا عبادة، لا يكون السجود إلا لله، لو كان عبادة هذا شرك وكفر، أما تحية فقد أتى بمحرم. والسجود به إغاظة للشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد ابن آدم تولى الشيطان وغيصيح، يا ويله أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. من هذا طبعا الذي عصى فيه إبليس لما أمر الله عز وجل بالسجود لآدم فلم يسجد. والسجود فيه استجلاب الرحمة من الله عز وجل لعبده، عبد لما يسجد يتذلل ويخضع يطلب الرحمة من الله عز وجل. والدلالة على ذلك أعظم ما يكون حديث الشفاعة، لما صور لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لما قالوا إن الله إذا غضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله قط، فجاء الناس جميعا يطلبون الشفاعة حتى وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذهبت عند العرش فسجدت، فعلمني الله عز وجل محامد لم أكن أعلمه، وقال يا محمد ارفع رأسك وسلطوعك واشفع تشفع. فانظر الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، سجد عند العرش طالبا الرحمة والمغفرة وطالبا الشفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. فالسجود لله شرف وقرب لله، وطلب الرحمة فيه طلب الرحمة من الله والمغفرة. والأصل في السجود في الصلاة أن يكون على الأرض، السجود لابد أن يكون على الأرض، لكنه قد يسجد على غير الأرض على شيء متصل بالأرض. يعني السجود على غير الأرض له حالتان، حالة الأولى أن يسجد على شيء متصل بالأرض، يسجد على سرير، يسجد على شيء مرتفع، والصحيح هنا نقول بأن العلماء قالوا الأصل أن يسجد على الأرض، فإن سجد على شيء متصل بالأرض يجوز لأن الشيء المتصل سيأخذ حكم الأرض، لكنه يكون مستقرا، شيء مستقر يسجد عليه. لكن اختلفوا في الشيء الغير مستقر على الأرض كالطائرة مثلا، الطائرة في الهواء مش مستقرة على الأرض، طب هتصلي في الطائرة يجوز أم لا؟ والطائرة مش متصلة بالأرض. احنا قلنا الأصل عندنا أن نسجد على الأرض أو على شيء متصل بالأرض، وقالوا السجود على شيء غير مستقر على الأرض ليس بسجود على الحقيقة، لكن قالوا هنا الفتوى أن يجوز السجود في الطائرة لأن مسألة اضطرار وعدم قدرة على أن يسجد على الأرض ولابد أن يصلي، فقالوا هذا يصح فيه السجود. إذن السجود على الأرض أو على شيء متصل بالأرض مستقر. ثم قال أمرت وأن أسجد على سبعة أعظم على أعظم أعظم على الجبهة. يبقى هنا هيئة السجود كيف تكون؟ هيئة السجود أن يسجد على سبعة أعظم كما جاء في الحديث. ما هي السبعة؟ الجبهة وقود معها الأنف سنتكلم عنه، ثم الكفين ويجعل الرأس بين كفين كما قلنا، ويجافي بين جنبيه وعضديه، حتى كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته كان يرى الإبطين، إلا أن يكون المكان ضيق يقف في الصف في الصلاة، فلو عمل كده ممكن يؤذي من جانبه، فهنا يحتاج بقى طبعا أن هو يراعي ذلك إذا كان المكان ضيق. لكن أولا الجبهة مع الأنف كما سيأتي، ثم الكفين، هذا حكم، هذا واحد، جبهة مع الأنف هذه حكم واحد، واليدين الكفين يعني قلنا، والكفين كما نهي عن الافتراش السابع فيكون الكفين وليس الذراعين، قلت الرأس تكون بين الكفين ويجافي بين المرفقين حتى ممكن يرى بياض الإبط إن كان يعني يلبس شيئا واسعا أو ذلك، وهذه دلالة على شدة المجافاة يعني، إلا إن كان هناك ازدحام فهنا يراعي ذلك. وأيضا أصابع القدمين تستقبل القبل، يضغط قدمين يضغط بهما بأصابعهما وكأنهم يستقبلوا القبل، يعني في حالة الثاني كأنهم مستقبلين القبل. يبقى أصبح الجبهة مع الأنف واحد، اليدين والقدمين والأصابع فيها باستقبال القبلة بالأصل الأصابع، والركبتين وهذا أصبح الإيش الآن هو لا السبع. طبعا الركبتين قالوا طبعا بالنسبة لليدين بينهم والركبتين والقدمين، وكل شيء يعطى حصبه من التمكن في الأرض، كل شيء يعطى حظه من التمكن في الأرض يعني يتمكن به، حتى أنه يمكن الجبهة من الأرض. طيب عندنا حديث هنا الجبهة، وعندنا حديث آخر لم يذكره، حديث الذي يعني ابن عباس قال أيضا أمرت أن أنفع سبعة أعظم وأشار بيده إلى أنفه. انتبه هنا، أمرت الأول كان قولا على الجبهة، ثم في الحديث الرواية التي بعدها قال وأشار بيده على أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين. لذلك العلماء قالوا، هو في خلاف بينهم، بعضهم يقول الجبهة تكفي، بعضهم قال الأنف تكفي، والصحيح أن الجبهة مع الأنف، المأمور به الجبهة مع الأنف، الجبهة قالها قولا والأنف أشار إليها فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من تمكين الجبهة مع الأنف، وهذه الإشكال يقع فيه البعض لو يلبس عمامة أو يلبس شيء فتنزل على الجبهة إلى العينين فيراد أن يسجد فتجد فيه فاصل، ذات لو متعمم. المرأة طبعا لأنها لابد أن تغطي حتى لا يظهر الشعر وتغطي، فهذا ما غطي به لا إشكال فيه، هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن سجدت على جزء من الخمار أو غير ذلك لا يتحرج، لأن لا نستطيع أن تغطي الشعر إلا ذلك، لكن ما يعني تزيد في ذلك حتى ما تسجد على كلية الجبهة ويكون عليها يعني خمار أو شيء. كذلك الرجل لابد أن يحتاط طقية هذه أو العمامة أو غطرة أو شيء، لابد أو شيء آخر طقية من الشتوية هذه، لابد أن يمكن يرفع ليمكن الجبهة، ولابد للأنف أيضا تتمكن. هذا أمر، وهذا أمر بذلك. ثم اليدين، ولابد أن يضع باطن اليدين على الأرض، الكفين كما قلنا. فالخطأ أن يسجد بظهر الكفين، بعض الناس بيكونوا بيقرأوا في النوافل في صلاة الليل وماسك المصحف صغير، فهو بيقرأ من المصحف أو لو ناسي يقرأ بيكون ماسكه وقائم، لما يجي وقت السجود إيش اللي بيفعل؟ ما بيضع لا يضع المصحف، فبيخلي يده منقلبة لأن المصحف في إيده أحد اليدين، فيد منها كأنه لا يضع راحة اليد والكف، فيسجد بالظاهر، فهنا فيجعل ظاهر كفه إلى الأرض والمصحف إلى أعلى، وهذا مخالف للسنة، لابد السنة أن يكون باطل الكف على ويسجد على الكفين. هنا لابد أن يحتاط لذلك، إما يضع المصحف في جيبه أو يضع شيء عليه قبل أن يسجد إلى غير ذلك، حتى أنه يسجد بباطن الكفين، والكفان هنا الأصابع كما قلنا. وبينا مسألة الافتراش لا تجوز، المستوضنة بالكفان اللي هم إيش أطراف الأصابع. والركبتين مأمور أيضا بالسجود على الركبتين، ويمكن يجعلها تلامس الأرض، هذا الذي يكفي، يعني لا يحتاج أن يضغط عليها ما دام قد لمست الأرض، وفي الأرض انتهت المسألة بذلك. ثم القدمين وقد بأن أطراف الأصابع أن يكون مستقبل بها القبلة أيضا. هذه صفة السجود الفعلية. في صفة قولية، نعم الدرس كما هو نقول احنا ما غيرنا الدرس، درس في محياه كما هو، ما غيرنا ما لما اخبركناش ان الدرس، لما نخبركم الدرس تغير يبقى هو كما هو. طيب لمن يسأل على الخاص، يعني الدرس الثاني في المكان. بين الآن الجبهة والأنف واليدين والركبتين، ونقول القدمين بالأصابع إلى غير ذلك، ثم نبين متى ماذا يقول في السجود. بين الآن كيفية السجود، وبينا بأن الأنف والجبهة لابد منهما. نقول هنا ماذا يقول في السجود، هذه الكيفية قد بيناها، لكن السجود جاء له أذكار مخصوصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه، قال لما نادت سبحان ربي الأعلى قال اجعلوه في سجودكم، أو سبحان ربي الأعلى. ولما جاء سبحان هو اللي كان الحديث فيه كلام، فيه كلام في ثبوته. وبعضهم قال لما نزل قول الله عز وجل سبحانك سورة إذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجا فسبح بحمد ربك واستغفره، كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قال اجعلوه في، قال أيضا اجعلوه في سجودي. وممكن يقول سجد وجه الذي خلقه، هذه بعد سجدة التلاوة لما يسجد الذكر، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، بارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي أجره واجعلها ذخرا وتقبلها منك بعد قوتها من عبدك ونبيك داود. ولو قال سبحان ربي الأعلى فقط يجزئ كما سيأتي، ومرة واحدة تجزئ، وأدنى الكمال ثلاثة، مرة واحدة مجزئة أدنى الكمال ثلاثة. ومن السنة أن يدعو في السجود أيضا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقال يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فكان من السنة الإكثار من الدعاء في السجود. طيب هنقف عند هذا القدر لأن صلاة العشاء الآن وعندنا درس آخر بعد ذلك. هنقف عند قوت الوضع حديث أبي هريرة إذا قام إلى الصلاة كبر يكبر حتى يقوم. هذا إن شاء الله يعني نكمل هذه الأحاديث خاصة في صفة الصلاة إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم، نأخذ القدر المتاح بإذن الله تعالى. طيب أستأذنكم الآن نختم ونرجي مع عدسكم الأسئلة بس الأسبوع القادم من الأمكان، ما دام في شيء ضروري حتى نستطيع بس أن ندرك الدرس الثاني إن شاء الله. جزاكم الله خيرا جميعا. لو في أسئلة مهمة جدا ممكن ترسل على المجموعات، لكن لو أمكن ما زلنا في صفة الصلاة، يعني انتظروني بس لما ننتهي من صفة الصلاة، إن لم تجدوا ما تسألون عنه إن شاء الله نجعله، لكن ما تتعجلوا. بس في أسئلة لسه، في أحاديث 14 حديث في هذا الباب، فسيأتي إن شاء الله الكلام فيه، وسنحاول بإذن الله نحن نغطي كل المسائل. فجزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماع. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.